إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل الكلام على بحث الجهاد، فقه الجهاد، لفضيلة الدكتور ياسر برهامي حفظه الله. وصلنا إلى قوله: ثانيا، من يقاتلون من المنتسبين للإسلام. يبقى الصنف الثاني ممن يشرع قتالهم، ولابد من التعرف على أحكام قتالهم، من ينتسبون للإسلام، ناس مسلمين. يقول الشيخ حفظه الله: تناولنا في الفصل السابق أصناف من يقاتلون من الكفار وصفة قتالهم، ونتناول في هذا الفصل بيان أصناف من يقاتلون من المسلمين المنتسبين للإسلام. ولا شك في خطورة هذه المسألة، فإن أمر الدماء وحرمتها من أعظم الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني عندك الأول لا يزال الإيه؟ المسلم، بس هي الصواب فيها من حديث ابن عمر في البخاري: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما معنى الفسحة؟ فسحة يعني السعة. فلا يزال الإنسان في سعة وله مخرج، حتى ولو اقترف إثما أو ذنبا، إلا أن يأتي على هذه الجريمة النكراء فكأنها تضيق عليه دينه ولا يجد له منها مخرجا، ونسأل الله السلام. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وظهر بعض شروح الحديث إلى قوله: لا يزال المسلم في هذه الفسحة يسعى إلى الله بجد ونشاط، يكثر من الأعمال الصالحة، وتنفعه هذه الأعمال، تكفر ذنوبه وترفع درجته وتسعد قلبه، ولا يزال يستكثر منها، وهذا الاستكثار ينقطع حين يصيب الإنسان هذا الذنب العظيم. ويشهد لهذا ما أخرجه أبو داود في السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ما معنى لا يزال المؤمن معنقا؟ يعني يسير إلى الله عز وجل سيرا سريعا، فيه كثرة قربات وكثرة طاعات، فإذا أصاب دما حراما بلح. بلح يعني أعيا وهلك، فينقطع به السير، وربما لا يواصله بعد ذلك، فيجره هذا الذنب إلى ما هو أقبح منه، ونسأل الله السلام. وأمر الدماء أمر عظيم، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه في البخاري أيضا أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها قتل النفس بغير حق. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها قتل النفس بغير حق. وقتل النفس يضيق الصدر، حتى ابن عثيمين سبحان الله بيشرح الحديث بتاعه: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، قال كلاما شديدا. قال ابن عثيمين رحمه الله: لم يصب دما حراما يعني ما لم يقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. فهذه هي الدماء المحرمة، وأشدها وأعظمها دم المؤمن. أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دما حراما فإنه يضيق عليه دينه، أي إن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرا. يبقى الشيخ ابن عثيمين ذهب في شرح الحديث لأن الأمر ده إيه؟ إن الفعل ده سبب من أسباب تضيق الصدر وشح الإنسان بالإيمان، ممكن والعياذ بالله يخرج منه إيمان إيه؟ كلية. طبعا هذا لا ينافي أن لكل ما ذنب توبة، ولكن هذا مبالغة في التغليظ والتشديد على فاعل هذا الاسم الايه العظيم. وغلظ النبي، نرجع للبحث، وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة رضي الله عنه قتله الرجل بعد نطق الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله استغفر لي، وهو يقول: فكيف تفعل بلا إله إلا الله؟ يقول: فقلت يا ليتني لم أسلم إلا الساعة، يعني يا ريتني أسلمت دلوقت عشان الإسلام إيه يجب ما قبله. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضي الله، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني من المظالم الكبار التي يقضى فيها يوم القيامة الدماء. يمسك المقتول وأوداجه تشخب دما بتلابيب القتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. والأمر ده أمر خطير، نسأل الله السلامة. فوجب على المسلمين أن يحترزوا أعظم التحرز قبل أن يقدموا على قتال أو قتل من ثبت له حكم الإسلام إلا ببينة أوضح من شمس النهار. وفي نفس الوقت يلزم، ما شوف معنوه لازم يتحفظوا التحفظ الشديد ده كله، يلزم أن يقاتلوا من أمر الشرع بقتاله حتى من المنتسبين للمسلمين، حفظا لرأس مال الإسلام، كما قال ابن هبيرة فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن قتالهم حفظ لرأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. الكلام ده ليس على إطلاقه، ومقصوده الشيخ يقول يعني مقصوده قتال المشركين قتال الطلب الذي هو فرض كفاية، أما الدفع جهاد الدفع فهو حفظ لرأس مال الإسلام أيضا، بل هو أعظم بلا شك من قتال الخوارج، إذ في تركه، أي في ترك جهاد الدفع، تبديل الملة، وفي ترك قتال من لزم قتاله من المسلمين تأويلها، تأويلها التأويل الفاسد من جنس تأويل اليهود والنصارى، لكن بلا شك تبديل الملة أسوأ، إلا أن القتال على التأويل الفاسد المذموم يمنع الانحراف المهلك الذي سار في طريقه اليهود والنصارى حتى صاروا إلى هذا الكفر. أصناف من يقاتلون من المنتسبين إلى الإسلام: وردت أدلة الكتاب والسنة والإجماع بالأمر بقتال عدة طوائف من أهل القبلة، وهم أهل البغي وقطاع الطريق ومن أبى قبول الفرائض والتزامها وامتنع عن شريعة من شرائع الإسلام. المفروض يضيف ليها شريعة من شرائع الإسلام الواجبة المتواترة أو الواجبة الظاهرة المختلف غير مختلف فيها، وإن لم يخرج عن الدين كمانع الزكاة. قصة مانع الزكاة وأن هم خرجوا عن الدين ولا لا، يعني مرتدين ولا لا، هيجي فيها تفصيل إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى، اللي فيها كلام طويل فلا نستعجله. المهم هو عايز يقول هنا أصناف من يقاتلون في الإسلام مثل البغاة قطاع الطريق والطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة الواجبة المتواترة. الطائفة الأولى دي اللي محل نظرنا النهاردة إن شاء الله، وهي البغاة. في اللغة بغى على الناس بغيا أي ظلم واعتدى، فهو باغ والجمع بغاه، وبغى أيضا يعني سعى بالفساد، ومنه الفئة الباغية. هنجد في كل كتب الفقه باب أو فصل بيتكلم عن قتال أهل البغي. يقول مين هم أهل البغي، شروطهم عشان نحكم عليهم هم أهل البغي، وأحكام قتالهم على تفريعات كتير. في أشياء متفق عليها وفي أشياء مختلف فيها. وبنفس الطريقة هنا الشيخ هيعمل إيه؟ هيجيب الآية في الباب أو الحديث، وبعد كده يجيب أقوال المذاهب المختلفة في المسألة ديت أو في الباب ده، شوف هما بينظروا إليها إزاي، وهيطلع منها بمجموعة فوائد توضح لنا إن في الآن حالة من الخلل الهائل في المنتسبين للعمل الإسلامي اللي بيزعموا إن هما جماعات الجهاد، وهم عندهم انحراف في هذا الباب، وهم أخطأوا ويعني خلطوا في هذا الباب تخليطا شديدا كما رأينا في الأبواب السابقة. بقول الأصل في قتالهم قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية دي هي الأصل في قتال أهل البغي. لو إحنا رجعنا للآية دي عند الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، أنا أجد أنه جاب فيها فوائد باهرة جدا. جاب فيها قال: وفي هذه الآية 10 مسائل. تكلم في المسألة الأولى عن سبب النزول وما ورد فيه من آثار، واتكلم في المسألة الثانية عن ان الفئتين اللي بيقتتلوا دولت اما ان هم يكون الاثنين على بغي او تكون احداهما باغية والاخرى اهل عدل، وكيف يتم الكف الصلح بينهم. وقال في المسألة الثالثة ان هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الامام او على احد من المسلمين، وعلى فساد قول من منع من ذلك، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المؤمن كفر. عندك حديث بيقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقال لك لا، هيقيد هذا الحديث بالايه، بالايه وبغيرها من الاحاديث اللي وردت في قتال بعض اصناف المنتسبين للمسلمين. فقال القرطبي رحمه الله: ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد امر بالكفر، تعالى الله عن ذلك. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يتبع مول ولا يجهز على جريح، ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري رحمه الله، الكلام ده برضو عن القرطبي: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دبائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مخالف لقوله سبحانه، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا على أيدي سفهائكم. مسألة الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: هذه الآية أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل المنلة، وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تقتل عمار الفئة الباغية، وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة، ضبط بالروايتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. من أولى الطائفتين اللي قتلتهم؟ إيه؟ سيدنا علي رضي الله عنه وارضه. وده قول جماهير أهل العلم أن علي رضي الله عنه كان هو الأولى بالحق في هذه المسألة. طبعا فيها فوائد كتير، بس أنا مش عايز أستغرق الوقت كله في قراءات الكلام بتاع القرطبي، يعني لكن إيه، أنا هنقرأ رؤوس المسائل والإخوة ممكن ترجع لها تاني لو عايز مزيد بحث. قوله تعالى: قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أمر بالقتال وهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات. السادسة قوله تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. الكلام ده مهم بقى، أنا نفسي الإخوة تسمع الكلام ده كويس جدا عشان تعرف أن في حالة انتشار الجهل والعاطفة الهوجاء والمزايدات بدون انضباط شرعي، بنجد أن في تضييع لكثير من الأحكام الشرعية، بل التطاول على العلماء اللي بيتكلموا كلام العلماء الراسخين. بيقول إيه بقى في المسألة السادسة قوله تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، ومن العدل في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال، فإنه تلف على تأويل، وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي، وهذا أصل في المصلحة. وقد قال لسان الأمة إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل، إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في المسألة اللي بعد الثامنة بعد ذلك وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به. وقال أبو حنيفة يضمنون، وللشافعي قولان، الجمهور على أنهم لا يؤخذوا به، ونقل في ذلك الزهري كلاما سنقرأه بالتفصيل في البحث. مسألة السابعة إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لهم قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة، فإن أبوا من الرجوع والصلح قتلوا، ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم. مسألة التاسعة ولو تغلبوا على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكموا فيهم بالأحكام لم تثن عليهم الصدقات ولا الحدود، يعني ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، وينقض من أحكامهم ما ينقض من أحكام أهل العدل، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. المسألة العاشرة بيتكلم عن أنه لا يجوز أن احنا ننسب للصحابة لأحد من الصحابة خطأ مقطوع به، وإنما نعتقد أنهم جميعا مجتهدون مأجورون يدورون بين الأجر والإيه الأجر والأجرين، فمنهم المجتهد المأجور يأخذ أجرين، المجتهد المصيب يأخذ أجرين، والمجتهد المخطئ يأخذ أجرا واحدا. طيب بيقول قال ابن قدامة بعدما ذكر الآية ديت وفي هذه الآية خمس فوائد، أحدها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان فإنه سماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يبقى مع أنهم بغاة إلا أنه سماهم إيه مؤمنين. المسألة الثانية أنه أوجب قتالهم. الثالثة أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله، يبقى القتال هنا له غاية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، يبقى حتى هنا الغاية هي. فإن فاءت رجعت إلى أمر خلاص. الرابعة أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم. تخيل بقى لو أنت قلت دلوقتي في هائجة بين الناس وفي وقع قتال ولا حتى لا يعلم أعيان من قتل حتى يقتص منه أو غير ذلك، وقلت للناس الصلح يقتضي أن يتم التجاوز عن هذه الدماء وتدفع الديات أو يضمنوا وغير ذلك، أو حتى لا يضمنوا على القول ده بأنهم لا يضمنوا، يقول لك شوف اللي أضاع دماء الشهداء. يا عم افهم، ما هو أنت قلت فأصلحوا بينهما، الصلح له نظام، وده اللي قاله الإمام الإيه القرطبي، وهي معنا تفاصيله دلوقتي. أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم، لو قال لهم كل البغاة اللي طلعوا دولت كل اللي عمل حاجة هيقتص منه، طب هو مش هيرجعوا، وانت مقصدك من قتالهم ايه؟ كفهم وردعهم وارجعهم للجماعة مرة اخرى، جماعة المسلمين يعني. الخامسة ان الاية افادت جواز قتال كل من منع حقا عليه. هيدخل في الاية ديت كل من منع حقا عليه، حق عليه زي الحق المالي زي الزكاة، او حق عليه في القصاص، منع ان يقتص من واحد من عشيرته او من قبيلته وقال لهم لا مش هتستلموه مش هتاخدوه، أو حق عليه في إقامة شعيرة من الشعائر الظاهرة الواجبة زي ما بيمثلها بعض العلماء الأذان أو الإيه الختان في على قول بعض المذاهب، أو صلاة العيد في قول بعض المذاهب. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله الخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة. الأصل إن يجب على المسلمين جميعا إن هم يسمعوا ويطيعوا للإمام. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خلاص. طب إن الإمام ده ظلم يأمره بالمعروف وينهوه عن المنكر لكن لا ينزع يدا من طاعة ولا يخرج عليه بالسيف، لأن الذي خلق الخلق يعلم سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير أن الخروج بالسيف على الإمام فيه من المفاسد أعظم من الصبر على ظلم. في كل الحالات، لا مش في كل الحالات، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أو إلا أن يترك الدعوة إلى الصلاة، لا ما صلوا، وفي الرواية تقول لا ما أقاموا فيكم الصلاة. المهم الأصل أن الناس كلها تبقى في قبضة الإمام، يعني عندهم سمع وطاعة. الخارجون عن قبضة الإمام بقى من المسلمين اللي مش راضين يسمعوا له ويطيعوا أصلا ولا راضين يسمعوا كلامه ولا ينقادوا لأحكامه، أربعة. ابن خدام بيقول أولهم قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، ما لهمش رأي شرعي معتبر، خرجوا بسببه. ده معنى كلمة ايه بغير تأويل؟ يعني خرجوا على الإمام كده، احنا مش هنسمع كلام الإمام ده ولا ليه؟ لأن احنا تجار مخدرات والراجل ده عايز يمنع من تجارة المخدرات. هنعمل بقى زي ما كان في الصعيد زمان كده، جزيرة من كام سنة حصلت المشكلة، جزيرة كده شعب كاسمها النخيلة ولا كاسمها ايه، جزيرة كده وكلها موجود فيها ايه تجار مخدرات ومعهم سلاح ومعهم، مش راضيين يسمعوا كلام حد. انا بضرب ده نموذج، مش بقول ان الحاكم ساعتها امام، انا بقول ان ده نموذج لايه، ناس هتطلع عن قبضة الامام بغير حق ومفيش تأويل اصلا ليه. طب دول حكمهم ايه؟ قال فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الارض بالفساد. يأتي حكمهم في باب منفرد، هيجي كلامهم عليهم دلوقتي اللي هو قتال قطاع الطريق، لهم حكم لوحده. الثاني قوم لهم تأويل، ليهم رأي، شايفين ان الامام ده ظلمهم في كذا او اخطأ في الامر الشرعي في كذا، لهم تأويل شرعي، لهم متمسك شرعي يتمسكوا به، ولو كان ضعيف ولو كان غلط بس عندهم متمسك شرعي يتمسكوا به، ادي معنى كلمة التأويل. بس مشكلتهم هنا ايه؟ الا انهم نفر يسير لا منعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوه. هنضرب مثال، مثلا بعض الناس اللي في جزيرة العرب اللي زي اللي كان في السعودية مثلا، أعداد قليلة، شايفين إن وجود الأمريكان في البلد ده خراب ودمار وده ما ينفعش ولازم ينطردوا من البلد وغيره. الكلام ده ليه وجهة؟ يعتبر ممكن يعتبر تأويل على فكرة، وإن اللي جايبهم ده هو حطهم هنا زرعهم هنا يعملوا لنا إفساد وفساد وغير ذلك، كلام ممكن يبقى له تأويل. بس مش كان هم عددهم كام؟ عددهم 20 50 100. قال النفر اليسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء هيعاملوا معاملة ايه بقى؟ البغاة؟ لا، هيعاملوا معاملة قطاع الطريق ايضا. في قول اكثر اصحابنا وهو مذهب الشافعي، لان ابن ملجم ده المجرم اللي قتل علي بن ابي طالب وكان من الخوارج وليه تأويل فاسد، بس عشان هو كان واحد لما قتل علي بن ابي طالب سيدنا علي قال لهم ايه بعد ما طعنه ولسه قبل ما يموت، قال للحسن ان انا برئت رأيت رأيي، لو انا صحيت ما متش هشوف بقى انا هعمل فيه ازاي، هعذره بايه، هعمل فيه ايه، انا اللي هحكم فيه. طب ان انا مت، قال فلا تمثلوا به. معنى ايه لا تمثلوا به؟ ان هو يتعمل فيه ايه؟ ان هو يتقتل، صح كده؟ طب هو لو كان من اهل البغي مش هيضمن، صح؟ مش احنا نسأل اهل البغي مش هيضمنه؟ لو كان من اهل البغي مش هيضمن، لكن هو عامله معاملة مين؟ قطاع الطريق، لأنه واحد أو نفر يسير ليس لهم منعة. فلم يثبت لفعله حكم البغاة. قال وقال أبو بكر، أبو بكر ده اللي هو مين؟ اللي هو الخلال جزاك الله خير، لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة. وده كلام مرجوح في المذهب الحنبلي، لكن كلام ليه برضو ايه؟ ليه وجهة واعتبار، وان كان الاول هو القول الايه؟ الاشهر والاظهر، سواء في المذهب او في غيره. الفئة الثالثة اللي بتخرج عن قبضة الامام الخوارج. مين هم الخوارج؟ شوف ابن قدام هيعرفهم بايه؟ الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين واموالهم الا من خرج معهم. يبقى ده كلامه عن الخوارج. الخوارج مين يا اخوانا؟ اللي بيكفروا بالذنب. طب لو بيكفروا بالمباح يبقى خوارج ولا مش خوارج؟ ده يبقى خوارجين مش خوارج واحد، صح كده؟ ده يبقى خوارج ونص يعني. اذا كان بيكفر بالذنب، طب هو في حد بيكفر بالمباح؟ اه احنا شفنا بتوع داعش بيكفروا بالمباح. بيكفروا واحد لانه راح قعد في اجتماع او في مؤتمر فيه كفار من روسيا ومن امريكا ومش عارف منين، وقعد معاهم في تفاوضات، يكفروه. طب هو الجلوس مع الكافر في الاصل ان هو مكفر؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الكفار في صلح الحديبيه صلى الله عليه وسلم. قال هو في ايه ده؟ ده ده خبل. ده غير بقى الطوام اللي بيعملوه. يبقى بنقوله، ولذلك نقول الاضبط الذين يكفرون ايه بغير مكفر، الذين يكفرون بغير مكفر، سواء بقى الغير مكفر ده كبيره سواء صغيره سواء ايه مباح. خلاص يا اخوانا كده. ويكفرون عثمان وعليا وطلحه والزبير وكثير من الصحابه. مش شرط، ما هو دلوقتي في ناس هتكفر اصحابها بس هيكفروا عموم المسلمين. شو بقى؟ ويستحلون دماء المسلمين واموالهم. الكلام ده احنا بنرد بيه على فئتين. الفئه الاولى المداخله والجاميه هداهم الله، اللي كانوا يقولوا على السلفيين اللي ما بيقولوش على الحكام في الدول القطريه الذين لا يحكمون الشريعه ولاة امر. نحن نقول لهم الحكام دولت مش ولاة امر، ده رئيس جمهوريه بصلاحيات الدستور اقصى ما يوصف عليه. ولي الامر ده ليه وصف تاني، والوضع ده مش وضع البيعه الى غير ذلك من الايه السجلات اللي فيه. يا راجل نزلها منزله خلاف فقهي، مساله مستجده ومساله من المسائل المعاصره، مع انه لا يلزم من قول من هذا القول تكفير الحاكم. انت لا، انت فقط بتنفي عنه الايه انه ولي امر او انه امام، ولا يلزم من ذلك انك تكفره. ومع الفكرة بتوع المداخلة والجهادين الاثنين عندهم نفس المشكلة، عندهم تلازم ما بين الحكم بالولاية والحكم بالإسلام، أو منع الولاية والتكفير الاثنين عندهم تلازم بين الاثنين، ودي مفيش تلازم بينهم. فتقول لا ده لا يسمى حاكم متغلب أو أيا كان، لكنه ما لم يتولى بكتاب الله، هو ولي أمرنا. أمرنا اللي هو إيه؟ الحديث اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. يبقى أمرنا اللي هو إيه؟ الدين. هو لم يتولى باسم الدين، الرئيس اللي متولي الحكم ما تقولش باسم الدستور اللي عامل له فصل كامل في صلاحيات الرئيس ما بيخلوش يتولى باسم الدين، بيخلي اللي مسؤول عن الدين هيئه ثانيه خالص مش خاضع للرئيس اصلا. يبقى هنقول عليه ازاي بقى ان هو ولي امر شرعي؟ هنقول حاكم. طب انتوا عايزين تعملوا ايه مع الحاكم ده؟ هنقول حاكم يلتزم معه بالشروط اللي في الدستور. احنا واحنا بنقول هنقتله، واحنا بنقول هنضربه، هنقول اعمل، بنقول نلتزم معاه بالشروط الايه؟ العقد اللي موجود في الدستور. ما لم يكن في هذا العقد امر ايه محرم، لان المسلمون على شروطهم الا شرطا احل الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. طيب فهم كانوا يقولوا على المشايخ او العلماء اللي بيقولوا الكلام ده يقولوا عليهم خوارج، يقولوا عليهم ايه خوارج. طب يا جماعه ليه خوارج؟ هم كفروا مين؟ طب هم قتلوا مين من المسلمين؟ طب هم استحلوا دم مين؟ وصل المعنى كده؟ يبقى ده فعلا نوع من البغي والضلال. الفريق التالي بيترد عليهم الدواعش ومن تعاطف معهم وسار بسيرهم ولف لفهم، اللي هم بيقولوا لا ما تقولوش على الدواعش خوارج. الدواعش بيقولوا احنا لا نكفر بالكبيره. طب ما يقولوا بيقولوا ده بيكفروا باقل من الكبير. هو العبره باللي بيقولوه؟ واستباحتهم للدماء امر مشهور ومعلوم، وما تاخدش بقى شهاده حد مثلا علماني ولا ليبرالي ولا عامله، تاخد حتى شهاده واحد سلفي، لا خد شهاده الجهاديين اللي كانوا عايشين معاهم في ارض الايه المعركه، زي بقى ابو محمد الجولاني وغيره والناس اللي صنفوا في. ومن اجود الناس اللي ردت على الدواعش في مجموعه من المقالات الرائعه الدكتور ابراهيم السكران، فك الله اسره جزاه الله خيرا، رد عليهم في مجموعه من اربع او خمس مقالات، عبارة عن انه بيأتي بنقولهم ومقاطعهم الصوتية من المتحدث الرسمي بتاعهم، ويرد على هذه المخالفات المنهجية رد ايه؟ رد منهجي رائع. يبقى دول الصنف الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثير من الصحابة، ويستحيون دماء المسلمين واموالهم الا من خرج معهم. وبرضه لمزيد من معرفة ايه هم الخوارج ونفسياتهم ومنشأهم وفكرهم ودماغتهم كده، لان الخوارج ده مرض مرتبط من اوائل الامراض اللي ظهرت في الامة، ومرتبط بمجموعة مشاكل قلبية ومشاكل نفسية وعقد كده. فعايز تفهمه كويس اقرأ في البداية والنهاية لابن كثير، جايب كده فصل في مبدأ ظهور الخوارج، بيحكي لك بقى في البداية والنهاية كده هم ظهروا ازاي، كانوا بيفكروا دماغتهم دي كان فيها ايه، ايه اقوالهم، ايه افعالهم. وكذلك تقرأ في كتاب الفرق بين الفرق، بيجيب لك بقى بعد ما تبلورت ايه هم الخوارج دولت، ازاي انقسموا الى نحو اكثر من 20 فرقة تقريبا، وايه معتقدات كل فرقة. وايه لو انت بقى كمان يعني رايق قوي كده وعايز تكمل، تكمل بقى تشوف الادب بتاع الخوارج، لهم ادب، لهم شعر وخطب، خطب بقى نافع ابن الازرق وقطري ابن الفوجاء وغيرها، لهم خطب ولهم اشعار. وبالمناسبة هم كان عندهم حضور هائل وحماسة غير عادية، وكانوا اذا وقفوا في موقف القتال تسمع بقى الخطب ديت، وازاي بقى التضحية في سبيل الله والبذل، حاجة يعني بقول لك ايه، خطب حماسية جدا. لو انت بقى عايز يعني تستطيع ان ايه ان تصل الى مزيد من كلام الشيخ المنجد ربنا يفك اسره، ليه برضه محاضرة قيمة جدا اصدرها بعد ظهور داعش، اتكلم فيها فعلا كلام رصين جدا عن صفاتهم وعن ملامح او سمات عامة ليهم وهكذا. يستحلون دماء المسلمين واموالهم الا من خرج معهم، بقى اللي هيخرج معهم هيبقى ده خلاص سلم منهم خلاص. يعني من ضمن الحاجات اللي ذكرها ابن كثير ان الخارج دول ايه، لقوا عبد الله ابن خباب ابن الارت وزوجته، وكانت زوجته حامل حبلة. فالمهم سألوه بقى عن ايه، عن ابي بكر وعن عمر، واجابهم رضي الله عنه اجابات بليغة، فقتلوا وقتلوا امرأته وشقوا بطنه واخرجوا جنيه، يعني حاجة ايه، حاجة قمة القسوة والاجرام. بعدها على طول مروا بخنزير فقتلوه، فقال له قتلت خنزيرا لأهل الذمة ولم يحل لنا قتله. يا اهل ايه يا عم انت ايه، مش عايزك يا سيدنا. كان سيدنا ابن عمر لما يجوا يسألوه يقول يعني يسألونني عن دم البعوضة وأيديهم ايه مخضبة بدم الحسين، يقول لا على أهل العراق، ما كانت في ناس عندها خلل كده، يعني يجوا يسألوا ويكسروا جدا من السؤال، لو أنا ضربت ناموسة على إيدي فالناموسة جاب الدم أعمل إيه، هو ده اللي مقرقك قوي يعني، طب واللي أنتوا عملتوه في الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ماشي نكمل. ابن قدامة بيقول فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة. بالمناسبة هو ابن قدامة مش من المتأخرين أصلا، ابن قدامة من الطبقة المتوسطة في الحنابلة اللي هي تبدأ بالقاضي أبي يعلى، أو نهاية الطبقة الأولى ابن حامد، هو تبدأ ده ابن القاضي أبي يعلى الكبير لحد المرداوي. فهو كان ابن قدامة من أئمة المذهب اللي كان يقال إنهم وصلوا للاجتهاد المطلق، هو ما كانش من المتأخرين يعني، هو بس بيقول أصحابنا متأخرين بالنسبة لعصره يعني في القرن الإيه السادس أو السابع. بيقول فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا متأخرين أنهم بغاء، حكمهم أنهم بغاء، حكمهم حكم البغاء، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث. فعلا ده قول الجمهور إن الخوارج هيعاملوا معاملة الإيه البغاء. هيخالف قول الجمهور دول فئتين، الفئة الأولى قول من أهل الحديث، والفئة الثانية ابن تيمية، وهي برضو أقوال هتلاقي رواية عن أحمد ورواية عن مالك وغيرهم، إن هم صنف ثالث يقاتلوا بطريقة ثالثة خالص، لا يقاتلوا قتال البغاة ولا قتال المرتدين. أهل الحديث الفئة من أهل الحديث دول قالوا إيه؟ قالوا إن هم يقاتلوا قتال المرتدين. نقرأ كلام بيقول إيه؟ وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. يبقى المشهور عن مالك إن هم إيه؟ ان هم بغاة مش مرتدين. في رواية تانية عن مالك انهم مرتدين خلاص. وذهب الطائفة من اهل الحديث الى انهم كفار مرتدون، وبيستدلوا بالحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية ديت اللي هي الايه الهدف، او اللي بيصاب غزالة بقرة غيره، السهم يدخل منها يطلع الناحية التانية. هو بيقول لك هم بيطلعوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يبقى هيفضل هيطلعوا من الدين مش هيطلعوا من الدين، ده بظهر. طب هيحمل على ايه؟ هيحمل على المنافقين منهم، هيحمل عليه على المستحل، هيحمل على من أقيمت عليه الحجة مثلا. وإلا فجمهور العلماء وعلي رضي الله عنه لما قاتلهم لم إيه لم يعاملهم معاملة المرتدين رضي الله عنه وأرضاه. ابن تيمية بقى لخد بالقول ده ولخد بالقول ده، وهيجي معنا تفاصيل كلام ابن تيمية. قال دول نوع ثالث، وقتالهم هيختلف عن قتال البغاة ويختلف عن قتال المرتدين. احنا قلنا قتال المرتدين عادي زي قتال الكفار، يقاتلوا حتى يسلموا، لا يقبل منهم الجزية ولا يؤسروا، ما قلناهمش غير الإسلام أو القتل بس. مش احنا قلنا المرة اللي فاتت وهيتبع جريحهم يذفف على جريحهم تقتل الجريح ويتبع مدبرهم ما لهمش أي إيه كرامة في قتالهم خالص. البغاة لهم كرامة في قتالهم هتيجي معنا الوقت. دول بقى ابن تيمية اللي هم وسط بين الاثنين لا كده ولا كده. وبصراحة كلام ابن تيمية ليه وجاهة ليه وجاهة. هو الشيخ هنا مرجحه هيجي قسم ثالث مستقل اللي هو قتال الخوارج ومانع الزكاة وكل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة الواجبة المتواترة. طيب يقول وذهب الطائفة من أهل الحديث لأنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين وتباح دماؤهم وأموالهم فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار. ده على القول الثاني. وإن كانوا في قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدين فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانت أموالهم فيئا لا يرثهم ورثتهم المسلمون لحديث لا يتوارث أهل ملتين. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين. لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث. مش كل أهل الحديث بقى الطائفة اليسيرة من أهل الحديث وإلا فجمهور أهل الحديث على إنهم إيه على انهم حكمهم حكم بغاة خلاص او على الرواية التانية اللي اختارها ابن تيمية اللي هم حكمهم حكم منيع الزكاة والطوائف الممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام. شفت بقى الكلام. فده من الحاجات ايه اقول لك انه ده كلام جماهير اهل العلم زي بقول لك كلام ابن منذر لا اعلم احدا وافق هذه الطائفة من اهل الحديث على ما ذهب اليه من تكفيره. القسم الرابع بقى اللي هو محل كلامنا قوم من اهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيوش فهؤلاء البغاة. يبقى حط لهم كم شرط هنا. أولا خرجوا عن قبضة الإمام. اثنين لهم تأويل سائغ لهم متمسك شرعي بيتمسكوا به. ثلاثة فيهم منعة عندهم قوة وشوكة. سيدنا معاوية كان معاه كم بلد وهو بيحارب سيدنا علي كان أربع بلاد. الشام دي كان فيها ايه فلسطين والأردن ولبنان وسوريا فما كان يعني ما كانش بيحارب كده وهو 20-30 نفر لا. ففيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيوش فهؤلاء هم الايه البغاء. انتهى مختصرا من كلام النووي من كلام ابن قدامة رحمه الله. قال الإمام النووي في روضة الطالبين الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه وترك الانقياد والامتناع من أداء الحقوق ينقسمون إلى بغاة وغيرهم. فأما البغاة فتعتبر فيهم خصلتان إحداهما أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليهم زي مسألة الإيه أداء الزكاة أو القصص أو غيره. فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان أي كان الحق هذا حدا أو قصاصا أو مالا لله تعالى أو للآدميين عنادا أو مكابرة ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم أحكام البغاة ما لهمش أحكام الإيه البغاة. وكذا المرتدون كذلك مش هيتحملوا إيه مش هيتعاملوا بأحكام البغاء لأنه يقاتلوا قتال الكفار تمام كده. وكذا المرتدون ثم التأويل هيبتدي يفصل في التأويل. ثم التأويل للبغاء إن كان بطلانه مظنونا فهو معتبر وإن كان بطلانه مقطوعا به فوجهان. بطلانه مظنون يعني إيه يعني هو تأويل باطل لكن ليه متمسك ضعيف جدا. النوع الثاني من التأويل انه بطلانه مقطوع به ملوش اي متمسك من اي جهة. قال وان كان بطلانه مقطوعا به فوجهان. وجهان يعني عند اصحاب الشافعي اوفقهما يعني الازهر فيهم لاطلاق الاكثرين انه لا يعتبر كتأويل المرتدين. يبقى لو كان التأويل مقطوع ببطلانه لا ايه لا يعتبر. والثاني الوجه الثاني عندهم يعتبر ويكفي تغليطهم فيه، وقد يغلط الإنسان في القطعيات. عندكم تعطيلهم صح؟ تغليطهم من الغلط يعني. الكلام الثاني ده ليه وجهة. لو قسمنا التأويل المقطوع ببطلانه لنوعين، تأويل مقطوع ببطلانه مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، وتأويل مقطوع ببطلانه وليس مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة. اللي هيتأول نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم، ده تأويل مقطوع ببطلانه ولا لا؟ معلوم من الدين بالضرورة ولا لا؟ طيب المانع الزكاة اللي تأوله منع الزكاة، ده مقطوع ببطلانه ولا لا؟ مقطوع ببطلان. طب معلوم من الدين بالضرورة في الوقت ده كان لا، في الوقت ده كان ايه؟ في الوقت اللي هو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معلوم من الدين بالضرورة، وده اللي هيجي في كلام الخطابي رحمه الله بعد كده. يبقى ممكن يكون المقطوع ببطلانه ده معلوم من الدين بالضرورة، ممكن ما يكون ايه؟ ما يكونش معلوم من الدين بالضرورة. طيب وقد يغلط الإنسان في القطعيات. عايز تعرف خطورة الأمر ده، شوف دلوقتي اللي بيقوله بعدم كفر النصارى، وتشوف ازاي ان بدأ أمر يعني مقطوع ببطلانه فعلا ما فيهوش أي متمسك، بس مش معلوم من الدين بالضرورة في المرحلة اللي احنا فيها دي، مش معلوم من الدين بالضرورة. طب هل القرون اللي فاتت دي كلها ما كانش حد يتصور خلاف في المسألة أصلا؟ طيب الخصلة الأولى إحداهما أن يكون لهم إيه؟ تأويل. وأما فصل معنا في التأويل اللي ليهم ده، إما تأويل سائغ أو تأويل فيه ضعف أو تأويل مقطوع ببطلانه، وده اللي إحنا وصلنا. طيب الثانية، الخصلة الثانية، أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة كلفة. الشوكة يعني إيه؟ يعني قوة وبأس، سلاح وتحصينات وحاجات زي كده، يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال أو إعداد رجال ونصب قتال. فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة. لو كانوا عدد قليل مش هيتحملوا معاملة البغاة. طيب وشرط جماعة من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء، والأصح الذي قاله المحققون أنه لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الإسلام حصلت الشوكة. وده الأولى والأرجح والله أعلم، إن الأرض مش شرط مستقل، إنما هي من شروط المنعة، إن تحققت بغيرها فتمت المنعة دي. وقال الإمام الجويني: يجب القطع بأن الشوكة لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع، إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمته مطاع. كلام الإمام الجويني ده مهم جدا، عشان نعرف هل يمكن يتصور في يوم من الأيام أن العمل الإسلامي تقوم له قائمة إن لم يكن هناك عمل جماعي وهناك من يطاع، إما من يطاع ده شخص أو هيئة أو طائفة أو غير ذلك. ده أمر مهم جدا. اللي عايز بيحلم كده يقول لك العمل الإسلامي ده كل واحد في حاله وكل واحد يدعو إلى الله في جنب، ومش شرط الناس يبقى لها تواصل مع بعضها، ومش شرط الناس يبقى عندها عمل جماعي. الإمام الجويني بيقول لهم إيه؟ يجب القطع بأن الشوكة لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع، إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع. واضح الكلام ده أخوانا؟ بيقولوا: هل يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب لهم أو منتصب؟ هل يشترط عشان نقول عليهم أهل بغي كلهم إمام زي ما أهل الشام عملوا مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه ولا لا؟ معاوية كان بالنسبة لأهل الشام إمام. وجهان أي عند الأصحاب، ويقال قولان يعني منقولين عن الشافعي، أصحهما عند الأكثرين لا يشترط، وهو الصحيح لا يشترط أن يكون لهم إيه؟ إمام. انتهى مختصرا. قال الشيخ خليل بن أحمد بن إسحاق المالكي في مختصره، مختصر خليل ده أشهر المختصرات المالكية بالذات عند الإيه؟ عند المتأخرين، واللي تناولوه بقى بالشرح والحواشي والإيه؟ والإضاحات وغير ذلك والنظم. بيقول: الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه، فللعدل قتالهم وإن تأولوا. شو إن تابوا؟ يعني عندكم غلط مطبعي هنا، وإن تابوا لا، وإن تأولوا يعني الناس بعد ما يتوبوا هنقتلهم. ما ينفعش، هو بيقاتلهم عشان يفيقوا عشان يتوب عشان يرجعوا. يبقى للإمام فرقة خلفت الإمام لمنع حق أو منع أو لخلعه، فللعدل قتالهم وإن تأولوا وإن تأولوا. قال أحمد الدردير في الشرح الكبير لمختصر خليل: البغي لغة هو التعدي، وشرعا قال ابن عرفة هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية. الامتناع عن طاعته في غير معصية، يعني لو أمرك بمعصية ما ينفعش تطيعه، ما تبقاش اسمك باغي ساعتها. بمغالبة ولو تأولا، بمغالبة يعني بإيه؟ بوجود شوكة ومنعة. وقوله في غير معصية متعلق بطاعة، ومقتضاه أن من امتنع عن طاعته في مكروه يكون باغيا، وقيل لا تجب طاعته في المكروه، وهو الصحيح، لأن المكروه مطلوب إيه؟ مطلوب تركه. إلا إن الإيه العلماء بيقولوا إيه؟ الكراهة تسقط للإيه؟ للحاجة. الكراهة تسقط للحاجة، فالممتنع لا يكون باغيا وهو الأظهر، لأنه من الإحداث في الدين ما ليس منه فهو رد. فإذا أمر الناس بصلاة ركعتين بعد أداء فرض الصبح لم يتبع على ذلك، لأنه كده أمرهم بإيه؟ بأمر بدعي. قال: الباغية فرقة، أي طائفة من المسلمين خالفت الإمام الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه. ويزيد بن معاوية لم تثبت إمامته، لأن أهل الحجاز لم يسلموا له الإمامة لظلمه. إيه اللي دخل يزيد في الموضوع؟ وهو أصل الوقت أهل المدينة بايعوا عبد الله بن الزبير، ومنشأ الملكية كلهم إيه؟ مذهب الإمام مالك كان أصله من المدينة، مش كده؟ فهو عايز يقول هو هل الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان باغي ولا لا؟ بيقول لا ما كانش باغي، لأنه أصلا ما خرجش على الإمام، بايعوش أصلا عشان يخرج عليه، ده هو اللي كان إمام والتانيين اللي باغوا عليه. وعلى فكرة الكلام ده كلام ليه وجاهة، إن عبد الله بن الزبير كان إماما وإن مروان هو من بغى عليه. ولم يسلموا له الإمامة للظلم، ونائب الإمام مثله، يعني نائب الإمام مثله في الطاعة، لمنع حق لله أو لآدمي وجب عليها، وجب عليها أي على إيه؟ على الطائفة دي، كزكاة وكأداء ما عليهم مما جبوه لبيت مال المسلمين كخراج الأرض، أو لخلعه، يعني خالفت مخالفة الإمام لإرادتها خلعه أي عزله لحرمة ذلك عليهم، وإن جار يعني إن ظلم، إذ لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه. المسألة دي مسألة وقع فيها النزاع، وزعم إمام الحرمين وزعم الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وغيره، وما نقل بقى عن القضاء ياد وغيره، إن المسألة دي انعقد فيها الإجماع بعد ما كان فيها خلاف. كان فيها خلاف ليه؟ لأن الحسين خرج رضي الله عنه وأرضاه، وابن الأشعث خرج، وعلى القول اللي بيقول إن ابن الزبير خرج خلاص، والقول التاني بيقول لا هو كان الإمام ماشي، وغيرهم بقى من ثورة النفس الزكية اللي هو محمد بن عبد الله، وغيرها بقى من الثورات اللي إيه اللي تمت أو الخروجات اللي تمت. يعني بيقولوا ده كان كده أجلة العلماء خرجوا يوم المدينة في يوم الحرة، وكان فيهم بقى سعيد بن جبير، وكان فيهم أئمة المسلمين والقراء، فهنقول إزاي إن الناس ديت ما كانش مسألة فيها خلاف؟ فبيقولوا خلاص المسألة كان فيها خلاف قديم وانعقد الإجماع عليها لما ظهر من مفاسدها. والقول الثاني لا، إن هي ما زالت المسألة مربوطة بالمصالح والمفاسد، وإن هؤلاء خرجوا لما توهموه من مصلحة في الخروج، ولما زالت المسألة تدور على هذه الرحى وعلى هذا القطب اللي هو قطب الإيه؟ المصلحة والمفسدة، حيثما غلبت المصلحة. وده اللي اختاره الجويني في كتاب غياس الأمم، في كتاب غياس الإيه الأمم، قال الناس ينظروا فيما هم مبتلون به من واقع، فإن خرجوا فإن كان في الأمر مزيد فساد في الدماء والأموال والأعراض فليصبروا عليهم فيه، وإن راموا خلع هذا الإمام وتغيير بهم فيه وقدروا على ذلك بلا فساد أو بفساد يحتمل فيلزمهم ذلك. يعني ده مسألة إيه؟ الخروج على الحاجة. والكلام الثاني ده كلام الإمام الجواني، ده هو ليه وجهة، كلام ده ليه أوجه، يعني كلام أوجه والله أعلم. بنقول: وإن جار إذ لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه، فللعدل قتالهم وإن تأولوا، يعني الخروج عليه لشبهة قامت عندهم، ويجب على الناس معاونته عليهم، معاونة العدل على قتال أهل البغي. وأما غير العدل فلا تجب معاونته. قال مالك، دي مهمة جدا بقى، إن الحاكم اللي بيقاتل ده ظالم وفاسق أصلا، هل تجب معاونته؟ لا، ما يجبش معاونته. قال مالك: دعه وما يراد منه، ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. بيقول له ما تخرجوش عليه، بيخاطب مين اللي خرجوا؟ هو بيقول له اتق الله وتوب وخليك عدل. وصل المعنى ولا ما وصلش؟ وعلى فكرة الخطاب منفك، بيقول لهم هما ما ينفعش تخرجوا عليه حتى لو كان ظالم. طب لو خرجوا بقى وهو ظالم وشاضي يتوب ولا دول راضيين يرجعوا؟ ثم اتحلوا بعض. يقول: دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم الله من كليهم. كما أنه لا يجوز له قتالهم لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره، وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه. بيقول ليه العدل ما ينفعش يقاتلهم؟ قال عشان إيه؟ يقول ليه إحنا مش هنقاتل مع الظالم؟ قال لأنهم لربما خرجوا عليه لفسقه ولظلمه، فلا يستحق أن يقاتلوا حتى وإن كانوا مخطئين في خروجه. لازم يتوب الأول، لازم يتوب ويتخلص من المظالم. يتضح مما سبق، الكلام ده مهم بقى، هو إيه خلاصة الكلام اللي فات بقى؟ أن المتفق عليه من صفة أهل البغي أنهم طائفة من أهل الحق. أهل الحق يعني إيه؟ يعني أهل السنة، ما هم مش مبتدعة، ما هم مش خوارج، ما هم مش معتزة. لهم منعة وشوكة، يخرجون على الإمام لتأويل سائغ أخطأوا فيه. وهؤلاء كأهل الجمل والصفين الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لظنهم أنه يعلم قتلة عثمان. اللي عايز يعرف برضو قصة سيدنا علي وعثمان يراجع إيه؟ كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، الجزء الأول فيه اللي هو بيتكلم فيه ويقول لك كده قاصمة، إن سيدنا عثمان كان يظلم عاصمة، يقول لك إيه اللي حصل بالظبط، قاصمة وعاصمة. يراجع الكلام ده هيوضح لك كثير من الإيه من المسائل. ولا يقتص منهم، بيقول الذي خرجوا على علي ظنهم أنه يعلم قتلة عثمان ولا يقتص منهم. طب سيدنا علي ما اقتصش من قتلة عثمان ليه؟ لأنه كان يرى إن الاقتصاص منهم دلوقتي سيفضي إلى تمزق الدولة، قبائل متفرقة ودول متفرقة وغير ذلك. وكما يقول أبو بكر بن العربي لقرطبي قالها عنه، هتلاقوا عنده بالتفصيل: ولا خلاف في أنه يجوز للإمام أن يؤخر إقامة الحد لمصلحة يرى. حاجة يختلف كده على أن الإمام من حقه أن يؤخر إقامة الحد لإيه؟ لمصلحة يرى. إيه؟ وعثمان رضي الله عنه يعني لم ينازع في من قاتلوه رضي الله عنه، وقال للصحابة: من كان يرى لي عليه طاعة فليغمد سيفه. وكان الصحابة أبناء الصحابة عايزين دفع سيدنا عثمان، أبى رضي الله عنه وأرضاه. فإن كانوا بلا شوكة ولا منعة وخرجوا عن الإمام فحكمهم حكم قطاع الطريق عند الجمهور في ضمان ما أتلفوه. هيعملوا قطاع الطريق ضمان ما يتلفوه، وعدم سقوط التبعة، عدم سقوط تبعة قتالهم. وإن كانوا خرجوا بلا تأويل بل عنادا وامتناعا عن الحق فهم محاربون ساعون في الأرض فسادا. وكذا إذا كان التأويل غير معتبر على الصحيح. على الصحيح على إيه؟ إحنا قلنا إيه على الصحيح عند الشافعية، بس إحنا قلنا الـ الـ الـ الـ التأويل حتى لو مقطوع ببطلانه بس لم يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، مراعاته لها إيه؟ لها وجه إنه يعتبر فيه. فإذا كان الإمام عدلا جاز له قتالهم ووجبت معاونته، أما إذا لم يكن عدلا بل فاسقا فلا يجوز له قتالهم حتى يتوب ويقاتل بعد ذلك، ولا يعان حال ظلمه كما قال الإمام مالك. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة لوصفة قتالهم وأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.